بسم الله الرحمن الرحيم. فكل نفس معدودة الأنفاس متروكة لأجل لا تعلم، فهو بالنسبة لها غيب لا سبيل إلى كشفه، بينما هو مرسوم محدد في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. الموت لا بد أن تضع هذه الحقيقة أمام عينيك وأن تتذكرها دائما. الموت سيدرك كل واحد منا لا محالة. هازم اللذات، أكثر ذكر هازم اللذات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تصور حال ذلك الإنسان الذي يحتضر أو خرجت روحه أو ذلك الدفين في قبره. هازم اللذات، يتمنى الميت من حين موته أن يرجع إلى الحياة الدنيا ليستغفر فيغفر له، ليتوب من جميع ذنوبه فيتوب الله تعالى عليه، ليقرأ آية من كتاب الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل تعلم أن الجنازة على أكتاف الرجال تتكلم. وهل تعلم ماذا تقول؟ أنه جاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملى. هازم اللذة، تصور حال الموت الآن في قبورهم، ما الفرق بيننا وبينهم؟ الميت يريد حسنة واحدة، وأما أنت تتوب من جميع الذنوب والمعاصي فيتوب الله عليه، أما الميت فلا يستطيع. والموت قد يفجع الإنسان في أي لحظة، وقد بين الله تعالى الفرق بين احتضار المؤمن واحتضار الكافر. فإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، وأما الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. وإذا مات المؤمن تحمل الملائكة روحه إلى أرواح المؤمنين فيسألونه عن أحوال الناس في الدنيا. المؤمن فإنه يبشر بالجنة ورضوان الله تعالى، وأما أهل الكفر تبشرهم الملائكة بمصيرهم وعذاب الله لهم. الفوز الحقيقي، هل هو الفوز بكأس العالم أو هو الفوز بأفضل فنان أو أفضل مغني أو ممثل؟ كلا والله. وكم هو مؤسف أن نجد من شبابنا شوقه إلى رؤية هذا الفنان أو ذاك اللاعب، همه الأول والأخير الرقص، الأغنية، الخمر، الأفلام، السينما، الموضة، القصة، التسريحة، التشبه الأعمى بالكفار أو الفساق. فهل خلقنا لهذا العبث؟ إذن فبادر أخي بالتوبة من الذنوب. وأعظم الذنوب عند الله تعالى الشرك بالله كدعاء غير الله، أو أن يذبح شاة أو طيرا لغير الله، أو أن يطوف للصالحين حول قبورهم. وكذلك أنواع البدع المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين. وأعظم بشارة للتائبين أن الله تعالى يبدل سيئاته التي تاب منها حسنات. الله الله أكبر. هذه رسالة إلى كل منافق خط بيمينه في صحيفة أو تكلم بلسانه في وسيلة إعلامية في العداء والمناواة للعلماء والدعاة إلى الله ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدعو إلى التوبة إلى الله تعالى. صدى القمم تقدم هادم اللذات، محاضرة لفضيلة الشيخ يوسف الأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. خرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وكان مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس الإكثار من ذكر الموت، فهو في الحقيقة أمران، ذكر الموت، والثاني الإكثار من ذكره. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد. ومضمون هذه المحاضرة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، لأن المؤمن إذا تذكر الموت تذكر الآخرة، فأقبل على الطاعة وترك المعصية واستيقظ من الغفلة ولأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارة القبور. وهل تعرف قصة زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبر أمه؟ وما استأذن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في أمه؟ استأذنه في أمرين، فأجابه الله تعالى في أمر ولم يجبه في الآخر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. أخرجه مسلم. لا بد أن تضع هذه الحقيقة أمام عينيك وأن تتذكرها دائما. الموت سيدرك كل واحد منا لا محالة. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما هو الموت؟ حقيقة الموت والوفاة شرعا مفارقة الروح للبدن، وهذا المعنى للموت هو ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة وتتابع على ذكره أهل العلم بلا خلاف. يأتي ملك الموت إلى الإنسان إذا حضره الأجل فيجلس عند رأسه فيأمر الروح بالخروج فيقبضها. وقد أخبرنا الله تعالى عن حال الميت عند الاحتضار مما يراه الناس ومما لا يرونه، ومن ذلك أن الروح حال انتزاعها تبلغ التراقي، فيظن من حوله أنه بحاجة إلى طبيب فيقولون: من يرقيه؟ وقيل: من راق؟ ولكن المحتضر يعلم أنه الفراق من الدنيا، وتلتف حينها الساق بالساق وتساق الروح إلى ربها. قال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وأخبر الله تعالى بأن للموت سكرة، أي شدة وغمرة. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ووصف الله تعالى حال الاحتضار ببلوغ الروح للحلقوم ونظر من حوله إليه وهم عاجزون عن رد الروح إليه. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بين الله تعالى أن مصير هذه الروح لا يخلو من إحدى حالات ثلاث، فتأمل إلى أي منها ستكون. قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أي أن ضيافته ماء جهنم المغلي بالنار والذي تناهى في شدة الحرارة ويحرق جسده بالنار. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقد بين الله تعالى الفرق بين احتضار المؤمن واحتضار الكافر. أما الكفار فإن الملائكة تخرج أرواحهم وهي تضرب وجوههم وأدبارهم،

وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد علي، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته، فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول بالرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. أخي الكريم، تصور حال الموتى الآن في قبورهم، واطرح على نفسك هذين السؤالين: ما الفرق بيننا وبينهم؟ والسؤال الثاني: ما الذي يتمناه ذلك الميت؟ أما الفرق بيننا وبينهم فهو أن الميت انقطع عمله إلا إذا كان له أعمال يستمر أجرها بعد الموت، فالميت يريد حسنة واحدة، نصف حسنة، لكن لا يستطيع. أما أنت فتقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فلك بكل حرف عشر حسنات. تقول أستغفر الله فيغفر الله لك، تتوب من جميع الذنوب والمعاصي فيتوب الله عليك. أما الميت فلا يستطيع ولا تنفعه التوبة حتى عند الغرغرة حال خروج الروح. وفي قصة موت فرعون فإنه عند الموت تاب وآمن بالله، ولكن توبته كانت بعد انتهاء وقت التوبة. قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أما السؤال الثاني وهو ما الذي يتمناه الميت، فتصور حال ذلك الإنسان الذي يحتضر أو خرجت روحه أو ذلك الدفين في قبره. فما الجواب؟ ما الذي يتمناه ذلك الميت؟ لا بد أن تعرف الجواب، لأنك ستكون مثله في يوم من الأيام. يتمنى الميت من حين موته أن يرجع إلى الحياة الدنيا، أن يكون حيا مثلنا، ليعمل الصالحات، ليستغفر فيغفر له، ليتوب من جميع ذنوبه فيتوب الله تعالى عليه، ليقرأ آية من كتاب الله فيكون له بكل حرف عشر حسنات، ليجمع أكثر قدر ممكن من الحسن. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ما الفوز الحقيقي؟ هل هو الفوز بكأس العالم أو هو الفوز بأفضل فنان أو أفضل مغني أو ممثل؟ كلا والله. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز الحقيقي، دخول الجنة والنجاة من النار. قال ابن كثير في تفسير كلمة الغرور: وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد ألا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. والجنة درجات، وأعلاها الفردوس. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، أخرجه البخاري. وفي الآخرة نعيم فوق الفردوس الأعلى، وهو أحب شيء أعطيه أهل الجنة، وهو رؤية الله تعالى. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والزيادة هي رؤية الله تعالى، ودليل هذا المعنى حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أخرجه مسلم. وفي المقابل من أعظم العذاب في الآخرة الحجب عن رؤية الله تعالى. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ومن أعظم النعيم في الدنيا الشوق إلى لقاء الله تعالى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أخرجه النسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. وبعد هذا كم هو مؤسف أن نجد من شبابنا شوقه إلى رؤية هذا الفنان أو ذاك اللاعب، همه الأول والأخير الرقص، الأغنية، الخمر، الأفلام، السينما، الموضة، القصة، التسريحة، التشبه الأعمى بالكفار أو الفساق. حتى إني رأيت بعض الشباب أشكالهم غريبة مضحكة في لباسه، في نظارته، في شعر رأسه، شعر عارضيه. أتعجب كيف يرضى عاقل أن يتلاعب بمظهره بهذه الطريقة. فإذا بها موضة، بعضهم لا يعرف صلاة الفجر في المسجد، وبعضهم لم يمر عليه يوم واحد صلى فيه الصلوات الخمس جماعة في المسجد. فتاة تصلي وتترك، ومرة تصليها بعد خروج وقتها، وأخرى تقول إنها مسلمة لكنها لا تعرف الجلباب، وبعضهن تلبس العباءة لكنها المتبرجة أو المخصرة، اللف، الفرنسية، الفراشة إلى آخر. الهدف من هذه العباءة أمر واحد، لفت أنظار الرجال إليها. فهل خلقنا لهذا العبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وبعض الناس قد تكون معصيته قلبية كالرياء والحسد أو الخلل في عقيدة الولاء والبراء، فيحب من أمر الله بغضه، أو يبغض من أمر الله محبته. بل حتى المنافق الذي يعادي العلماء والصالحين ويستهزئ بالدين ويسعى في تغريب المرأة وإفساد المجتمع، فقد فتح الله تعالى له باب التوبة. فهذه رسالتي إلى كل منافق خط بيمينه في صحيفة أو تكلم بلسانه في وسيلة إعلامية في العداء والمناواة للعلماء والدعاة إلى الله ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو دعا إلى تغريب المرأة وإبعادها عن شريعة الله تعالى، أدعوه إلى التوبة إلى الله تعالى، وأن يقرأ قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هل تعلم أن الجنازة على أكتاف الرجال تتكلم؟ وهل تعلم ماذا تقول؟ الجواب في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. أخرجه البخاري ومسلم. وإذا مات المؤمن تحمل الملائكة روحه إلى أرواح المؤمنين فيسألونه عن أحوال الناس في الدنيا. استمع وتأمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقول: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل. فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح كما جزم به الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن النسائي.

قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وممن صححه الحاكم وافقه الذهبي، وصحه كذلك ابن القيم وغيرهم. هذا ما يحل للإنسان في قبره. وتأمل هذه الموعظة البليغة المؤثرة في سوق الذين كفروا جماعات إلى النار، وفتح أبوابها، وسؤال خزنتها لهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم بين الله تعالى كيف يساق الذين آمنوا جماعات إلى الجنة، فتح أبوابها وسلام خزنتها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وإذا قضى الجبار الأمر يوم القيامة يتكلم الشيطان ويعلن براءته من الذين اتبعوه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومما يخيف المؤمن أن من الناس من يحشر يوم القيامة أعمى، وهو من أعرض عن ذكر الله تعالى في الحياة الدنيا. وأعظم الذكر الصلوات الخمس المفروضة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يمر الإنسان بثلاث أنواع من الحياة: الحياة الدنيوية، وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو حديث ثابت. والموت قد يفجأ الإنسان في أي لحظة، فإذا مات انتقل إلى الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهو إما في نعيم وإما في عذاب، وتستمر الحياة فيها إلى يوم البعث والنشور. فينتقل إلى الحياة الثالثة وهي الحياة الأخروية، وهذه الحياة لا نهاية لها، فهي ليست مقدرة بسبعين سنة ولا 7000 سنة أو 7 ملايين أو مليارات المليارات من السنين، لا، بل هي حياة أبدية صرمدية لا نهاية لها، إما في الجنة أو في النار. فيؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد واللفظ لمسلم. أكثر الناس غير راض عن نفسه ويقول في نفسه سوف أتوب، تمضي الأيام تمضي الشهور والسنون وهو على حاله حتى يألف المعصية التي مضى عليها 10 سنين أو 20 أو 30 سنة، وأسوأ من ذلك أن يستحل المعصية ويبرر بعده عن الله عز وجل. وقال بعض أهل العلم إن التسويف أي تأجيل التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، وأعظم الذنوب عند الله تعالى التي انتشرت في كثير من بلاد المسلمين الشرك بالله كدعاء غير الله، مثل من يذهب إلى قبر نبي أو رجل صالح فيقول اشفع لي أو اشف مريضي، أو أن يذبح شاة أو طيرا لغير الله كالذبح للجن والشياطين أو للأنبياء والصالحين في قبورهم، أو أن يطوف للصالحين حول قبورهم، أو أن يعلق تميمة على الرقبة أو اليد أو على الأطفال أو في البيت أو السيارة ويعتقد أنها تجلب النفع وتدفع الضر. ومن أنواع الشرك السحر والحكم بغير ما أنزل الله على ما هو مفصل في كتب العقيدة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومما يجب التوبة منه أنواع البدع المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين، وكل من عبد الله تعالى بغير ما شرع فقد وقع في البدعة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن صلى العصر 5 ركعات أو سجد في كل ركعة 3 سجدات فقد وقع في البدعة ولم تصح عبادته حتى لو كانت نيته خالصة لله تعالى. وهذا ما أوقع الصوفية في البدع. ومن أمثلة البدع المنتشرة التبرك بالصالحين وآثارهم وبناء القبور ورفعها ووضع القبب عليها وجعلها مزارات وبناء المساجد عليها أو وضع الضريح في باحة المسجد والاحتفال بالمولد النبوي وتخصيص شهر رجب بعمرة أو صيام والذكر الجماعي بصوت واحد، وهذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه، والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. ومما تجب فيه التوبة أنواع النظر إلى الحرام في الجوال في الإنترنت الأسواق القنوات المحرمة. ومن أعظم أسباب فساد البيوت اليوم إدخال هذه القنوات بسبب الغفلة أو ضعف الإيمان أو بحجة متابعة الأخبار. ومما شاع من المعاصي العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة وسماع الأغاني. ومما جاء في التحذير منه حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. وقد صحه جمع من العلماء منهم البخاري والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب، أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي بسند صحيح. ومما تجب التوبة منه أخذ المال بغير حق. ومن أكثر المعاصي المالية شيوعا السرقة وأكل الربا، وبعض الناس يمتعظ من السرقة لكنه يتساهل في الربا الذي ثبت فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أخرجه مسلم. فكيف تعمل في بنك الربوي أو تقرض أو تقترض بالربا بعد سماعك لهذا الوعيد؟ والتوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه والتمسك بهدي وسنته لا مجال فيه للتردد، ولا يحتاج إلى مشورة أو انتظار أو مهلة، بل هو واجب على الفور والحال. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لاحظ كلمة التوابين أي كثير التوبة، ف فإذا وقعت في أي معصية فالحل هو البدار إلى التوبة. وانظر كيف أحب الله تعالى ذلك العاصي بسبب التوبة. وأعظم بشارة للتائبين الصادقين أن الله تعالى إذا علم من العبد صدق التوبة وعمل صالحا فإن الله تعالى يبدل سيئاته التي تاب منها حسنات. الله أكبر. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما أرجى آية في كتاب الله فهي قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وشروط التوبة ثلاثة: الندم على ما فعل، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه. وإن كان الذنب متعلق بحقوق الناس فلا بد من بذل الوسع في إعادته إلى أصحابه. هناك شرط خامس، وهو أن تكون التوبة في وقتها، أي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وكثير من الناس يقول: أتوب ثم أعود، فكيف أثبت على التوبة؟ والجواب أن هناك أسباب أربعة تعين على الثبات في طريق الاستقامة والبعد عن المعصية. الأول: قطع سبب المعصية. فقد يكون سبب المعصية صديق أو جهاز الإنترنت، الجوال، الفراغ، الخلوة بالنفس، القنوات الفضائية في المنزل. الحل أن تبتعد عن سبب المعصية، فإذا ضعفت النفس لم تجد سبيلا إلى المعصية. السبب الثاني في النجاة من المعصية: قطع العلاقة بالصحبة السيئة وعدم الاستسلام للمجاملات في بقاء العلاقة معهم. والظالم في الآخرة يعض على يديه تحسرا وندما حينما يوقن أن من أهم أسباب ضلاله صديقه فلان ويسميه باسمه. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. السبب الثالث في طريق الاستقامة والنجاة من المعصية: الصحبة الصالحة ومجالس الذكر. والشيطان حريص على إبعاده وتنفيره من الصحبة الصالحة ومجالس الذكر، ولذلك لا بد أن يصبر المؤمن نفسه معهم. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أما نصوص فضل الصحبة الصالحة ومجالس الذكر فلنتأمل منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض. يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا ربي. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، فيقول: قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون: ربي، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أخرجه مسلم. السبب الرابع في طريق الاستقامة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابيان، فقال أحدهما: من خير الرجال يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. ولا بد أن تعظم الله تعالى في قلبك وتعظم أوامره ولا تتهاون بها. فإذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك وتصور أن الله تعالى يخاطبك ويأمرك باسمك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فليس أمامك بعد هذا إلا خيار واحد فقط، وهو أن تقطع مباشرة حسابك في البنوك الربوية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وإذا سمعت أمرا أو نهيا في حديث نبوي، فتصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبك باسمك: يا خالد، يا محمد، يا عبد الله. إذا أمرك في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو بالسنن، فبادر بالاستجابة، وتتذكر دائما قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اجمع ما استطعت من الحسنات، وكل خير أمرك به الشرع فاحرص على تطبيقه، فإن الدنيا قصيرة وفانية. ولذلك أمرنا الله تعالى بالمسابقة والمسارعة في الخيرات. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يقينا من عذاب جهنم وعذاب القبر. والحمد لله الذي بنعمته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. هاتف وفاكس: 4313152. موقعنا على الإنترنت www.qimam.net. تم هذا العمل في استوديو صدى القمم. الهندسة الصوتية والإخراج أبو زين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.